جميل يا نور عيوني يا صباح بسام ناطر انت اجمل زول عرفته بيك وبين الناس بفاخر يا جميل يا نور عيوني يا صباح بسام ناطر انت اجمل زول عرفته بيك وبين الناس بفاخر الغرام جوا قلبي شوفه في عيني ظاهر الغرام جوا قلبي شوفه في عيني ظاهر كل محاول اخبي كل محاول اخبي كل محاول اخبي من جديد ارجع اجاهر كنت فاكر الحب جناية وعشت مخلوع بالمظاهر لما شفتك يا حبيبي بك عرفت الحب مشاعر خالد بي دنيا الحقيقة نعم يا تتفتح ظاهر بسمة زي حلم العذارى بسمة زي حلم العذارى بسمة زي حلم العذارى وبالأمان الطيب زاخير الحب ينور والشموع تاخد طريقة بكرة عش الحب ينور والشموع تاخد طريقة بيها تبقى الدنيا حلوة للزهور زانت حديقة بيها تبقى الدنيا حلوة للزهور زانت حديقة نحن في جنة غرامنا نحن في جنة غرامنا نحن في جنة غرامنا والأمل يصبح حقيقة جميل يا نور عيوني يا صباح بسام ناطر انت اجمل زول عرفته بيه وبين الناس بفاخر يا جميل يا نور عيوني يا صباح بسام ناطر انت اجمل زول عرفته بيه وبين الناس بفاخر الغرام جوا قلبي شوفه في عيني ظاهر الغرام جوا قلبي شوفه في عيني ظاهر كل محاول اخبي كل محاول اخبي كل محاول اخبي من جديد ارجع جاهر